وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ابنة حمزة لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الأم. أخرجه البخاري. وأخرجه أحمد من حديث علي رضي الله عنه فقال: والجارية عند خالتها، وأن الخالة والدة. هذه قضية عملية. في عمرة القضية جاء صلى الله عليه وسلم خارجا من مكة متوجها إلى المدينة، فقامت طفلة ابنة حمزة رضي الله تعالى عنه وصاحت على جعفر وعلي: يا عماه. فتناولها علي وأخذها، فنازعه جعفر في حضانتها، فنظر صلى الله عليه وسلم في دعواهم. اجتمع علي يقول: بنت عمي. وجعفر قال: بنت عمي وخالتها عندي، زوجتي. وقال زيد بن حارث، زيد بن ثابت: يا ابنة أخي وأنا أحق بها. طب وش جاب زيد لحمزة حتى يكون أخيه؟ الموالاة، المؤاخاة. نعم، المؤاخاة. من المؤاخاة. لما جاء حمزة رضي الله تعالى عنه مهاجرا إلى المدينة، آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين زيد بن ابن ثابت. هذه المؤاخاة في بادئ الأمر كانوا يتوارثون بها. إذا مات أحد الأخوين في الله وليس له وارث يحجب الأخ، كان وارثه بأن ترك بنات وزوجة. البنات والزوجة لهن الفروض، والباقي للعصبة. من العاصب؟ أخوه الذي آخى بينه وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا هل المؤاخاة في الله تقوم مقام المؤاخاة في النسب؟ نعم وزيادة، لأنه صلى الله عليه وسلم لما قال زيد ابنة أخي، هل قال له صلى الله عليه وسلم: لا، أخوتك معلقة، ولا أخوتك ضعيفة، ولا أقره على دعواه بالأخوة؟ أقره. من الأقرب، الأخ ولا العم؟ يقولون الأخ أقرب، لأنه يشترك معه في الأب، والعم إنما يشترك معه في الجد. فكان زيد أقرب. وكيف حكم بجعفر؟ إذا سقط حق زيد وهو الأقرب، بقي عندنا العمان، ابن العم أو ابن الأخ، علي وجعفر. علي قال بنت عمي، وجعفر قال بنت عمي وزيادة. ايش هي الزيادة اللي ادى بها جعفر؟ خالته. وجود خالة البنت عنده، خالتها زوجة جعفر. قال: انا ابن عمها كما ان علي ابن عمها، وانا ازيد على علي قرابة وصلة. بايش؟ بان خالتها تحت زوجتي. وهنا بعض الروايات: فقضى بها لجعفر. طيب ما كان زيد أقرب أخوه؟ وهنا رواية: فقضى بها للخالة. حينئذ جاء عنصر الأنوثة والخالة، وصفها صلى الله عليه وسلم بأنها إيش؟ أم. زي العام الخال والد، وفي بعض النصوص في الفرائض الخال وارث من لا وارث له، وعند الشيعة الإمامية أنه صاحب فرض. فهنا الخالة موجودة، وعنصر الحضانة كما تقدم يدور على الشفقة والصلة، صلة الرحم. والنسوة أقرب أشد شفقة، فإذا وجد اثنان في درجة واحدة تستحق الحضانة، وأحد الشخصين ذكر والآخر أنثى، قضي له بالأنثى. فلو وجد مثلا أخ شقيق وأخت شقيقة هما في الدرجة سواء، وجد عم ووجدت عمة هما في الدرجة سواء، ولكن في الجنس يختلف، يقضى بها لمن؟ للعم ولا للعمة؟ للخال ولا للخالة؟ للأخت الشقيقة ولا للأخ الشقيق؟ عنصر النسوة. ومن هنا لما كان الأبوان في الدرجة سواء من الولد هما أصله، قدم عنصر الأنوثة وهي الأم، لأنها كما يقولون أشد إشفاقا وأصبر على معالجة أمور الطفل. يبقى هنا قضى صلى الله عليه وسلم بالطفلة لجعفر ولا لخالتها؟ لخالتها، بدليل التعقيب، الخالة والدة. إذا ما نظر إلى جعفر وقرابته منها أنها ابنة عمه، لأن هذا الوصف يشترك معه علي، وألغي هذا الوصف مع وصف الخالة وأنها أم، يعني بمنزلة الأم.